مثلها كلمة الزهرة، الزهرة أيضا فيها إبدال، مثلها كلمة اذكر فهمين مذكر، كمان كلمة مذكر لها أصل، كمان اذكر كمان أيضا لها أصل. قصوها اذكر اذكر. محاولة صوتية أو تغيير صوتي، حذفت التاء حرفا مناسبا للتاء، لذلك إذا قلنا إذ ذكر قصها إذ ذكر وزن واحد وزن التاء. يعني في العام قبل الماضي قلت للطلاب ما الأصل الصرفي لكلمة المصطفى؟ أصل الصرفي يقول الطالب أصل هذه الكلمة استفى كما ينطقها الأجانب، تمام؟ استفى. ما عندنا ألفة بين التاء والصاد، قلبنا التاء ذلك استفى، هي الصوت الحالي. والصوت الماضي ما هو؟ الصوت الماضي المهجور ما هو؟ طبعا ذلك وزن صبر فعلا. المصطفى المفتعل، المصطفى المفتعل، المصطفي المفتعل، أحيانا اسم فاعل وحدين أسامي. عندنا بحث الإعلان، كلمة الإعلان المقصود، المقصود بكلمة الإعلان الألفاظ التي وجدنا في أصولها. الألف أو الواو أو الياء، الألفاظ التي فيها في أصولها الألف أو الواو أو الياء، نقول هذا اسم معتل أو فعل معتل. من أين جاءت التسمية؟ وأنتم تعلمون أن الألف والواو والياء تسمى حروف العلة، سميت بهذه التسمية لما يطرأ عليها من تغيير. هذا التغيير سمى علم اللغة إعلال، الإعلال إما بالإبدال وإما بالحذف وإما بالقلب. أمثلة على هذه الأمور، علم الصرف يقول الفعل قال والفعل باع، قال الفعل قال له أصل قديم، هذا الأصل القديم أصله قولا. يقول إلى القائد تحركت الواو وانفتح ما قبلها وطلب قال كلمة باع، قال الأصل فيها بيع، أيضا نصف القائد تحركت الأشياء وفتح ما قبلها وطلب. هذه الأمور قد يرفضها عقلنا مبدئيا، ما رأيكم؟ يقول مبدئيا هل سمعنا العربي الأول، هل سمعنا العربي الأول قال كلمة قولا، أم هذه من إبداع عالم الصرف وحده؟ وكذلك كلمة بيع، وهل وجدنا هذا الأصل مستعملا على ألسنة العرب أو في القرآن الكريم مثلا أو في الحديث الشريف؟ كنت أسألكم سؤالا، تمام؟ في الدرس الماضي عندنا ثلاثة شوائب، تذكرونها نسيا؟ ما هي مين؟ نعم، ما هي؟ أول سؤال جميل، هي الشاهد الأول. قلت لكم ابحثوا حتى تجدوا المتعة. نقول يعني لماذا ندرس علم الصرف؟ قلت لكم ندرسه من أجل كذا وكذا، وشاهدي في ذلك أن تعودوا إلى هذه الشواهد. من عاد منكم إلى الآية الأولى؟ هناك المدرس جهوده فارغة، جهود المدرس فارغة، وتركوا معودي مو هو بيدرس. وسجلنا أول سؤال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وعنا زميلنا وين؟ عنا وين؟ بدي واحد ثالث كيف يتواطوا على الصدر. زميلنا عنا الآية الثانية: وإذا البوضة ليك شيء يا ربع معناته الله يسامحه، لا تظلم الاستاذ يا امام الله، واذا الموجوده سئل. وفي قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. الايه الثالثه: لا تسالوا درسنا يا اخي الكريم. انا كيف حاضر؟ لا احد قبل الماضي، هنا الماضي من هنا متى؟ إذا الأحد قبل الماضي فمن الأولى أن نعتني بها أكثر. أنت عدت إلى الرفيقين؟ ما عدت؟ المدرس لا ألا يريد النفع والخير لكم؟ أنت عدت؟ أنت؟ الرفيق عبء عليكم؟ فحاطيكم علامة. هؤلاء وحدهم كانوا في كرة؟ سيدي كان في محاضرة جدا محاضرة جدا كان في محاضرة. أنا يعني محاضرة؟ احنا كنا في المحاضرة كنا معا. ماذا تدرسكم الطلاب انا فقط؟ المحاضرة كانت بعيدة. أنا ما أقول يا جماعة خمس طلاب أعطيهم وظيفة لحالهم يتركوا في الجنة، ما بعملها. خير. أيها الأكارم، أنا أسألكم لماذا أيها الأكارم؟ لو قال المدرس: خذوا كل هذه المعلومات فقط، طالب سجل وانتهى وكفى الله المؤمنين القتال. أما المدرس هدفه تحريك، تحريك جهود الطالب. هذا الطالب مساره هنا، جيد يا مدرس وجه الطالب نحو مسار معين، اعطيه المفاتيح. هذه المفاتيح ذهب الطالب، درس مادة وراءها متعة، وراءها متعة وراءها فائدة وراءها علم كبير. ما اعطيتكم هذه الامثلة هكذا؟ يعني إلى الآن الوظيفة مطلوبة إلى الآن وكان فيها متعة تطبقون. الطالب درس هذه الوظيفة وجدها بكاملها صعبة، لم يبقى منها شيء، لم يبقى منها شيئا. جيد، الآن بعد أن يبين المدرس الوجه الصحيح، يبين يزيل الصعوبات، الآن تتضح لدى الطالب وتترسخ تماما. لماذا؟ لأنه قد بذل جهدا قبلها. ما أعطاها المدرس هكذا؟ عفوا. عدنا إلى قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان. ودرت أنا مهما علم الصرف حين يقول القاعدة الصرفية في أحرف للعلة يتحرك حرف العلة ويفتح ما قبله فيقلب. هل تحقق هنا؟ طب ماذا نفعل؟ وقد نجد أحكاما نقرأها في كتب الصرف فنقول: هل من الصحيح ومن المنطقي أن يقول عالم الصرف وهذا من الشاذ؟ تمام؟ ذلك خطة من الطلاب أن يدرسوا حتى إذا جاءهم حكم من المدرس لا يستغربوه. يقولون: استحوذ، لو لجأنا إلى هذه القاعدة في غير القرآن كيف تكون العبارة؟ استحاذ، استحاذ، لكن جاءت على ماذا؟ جاءت على القصد اللغوي. لذلك قد نستغرب إذا وجدنا على نصر يقول وأما قوله استحوذ فهو من الشاذ، أي الشاذ عن القاعدة التي وضعها من؟ عالم الصرف. من الشاذ الذي عن القاعدة التي وضعها عالم الصرف. هذه الأمور متعة، تمام؟ متعة في الإعلام. طبعا في كتابنا في آخر الكتاب تفصيل واسع جدا، حتى نحن لا نريد الحديث عن الإعلام. أنا عودت إلى الإعلام حين نقول قال عالم الصرف يقول في الميزان ننظر إلى الأصل، ما وزن قال ننظر إلى أصل قال على وزن فعل، ومثلها كذلك باع باع على وزن فعل، لا ننظر إلى الصورة الحالية الآن، ننظر إلى أصل. هذا يأتينا مصطلح جديد، هذا المصطلح له أنواع، مصطلح القلب. أنتم تدرسون الحديث النبوي الشريف؟ عندكم دراسة للحديث؟ مصطلح جيد. الآن عندنا كلمة القلب، ما على الأصل اللغوي، تمام، على الأصل اللغوي جاء لو جاءت على قاعدة سحابة، تمام؟ الآن أنا أمام مصطلح اسمه القلب، أعطيك مثال عنده قلب قبل أن يكون حياً، لماذا سمي قلباً؟ لتقلبه معي ذلك ماذا يدعو الإنسان؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ما سمي القلب إلا لتقلبه، في الليل يكون بأمر معين، قد يصبح في النهار بأمر معين، صح أم لا؟ هذا تقلب ليلا نهارا، يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، تقلب أم لا؟ متقلب اسمه؟ هذا في القلب. الآن حين نقول فلان علاقته متقلبة معي، فلان علاقته متقلبة متغيرة، تمام، مرة بإحسان مرة بعكس الإحسان، قلب أم لا؟ في الحديث الشريف هل عندكم مصطلح اسمه الحديث المقلوب؟ تمام، ما معنى الحديث المقلوب؟ في واحد يعني مستفيد يعني فيه. الحديث المقلوب ما هو؟ هل في عبد الله بن صلاح؟ مثلا في مثال فلا تدري ما انفقت يده ولا ذاكره ما انفقت الثانيه. الحديث المقلوب ان نجد في متنه او في سنده تقديما وتاخيرا. هي دراستكم حديث مقلوب، تمام؟ هنا ننتقل الى بحث القلب في اللغة العربية. يأتينا عالم الصوت فيجد بعض الافعال لها أصل واحد ثلاثي أو رباعي، ووجد أن فعلا له استعمال واسع والذي يشبهه استعماله أقل، والحروف واحدة لكن فيها شيء من التدرج. نظر إلى كلمة يأس، الياء أصل همزة أصل عليه والسين، ووجد كلمة أيسة يأيسة وردت في القرآن الكريم، ما هي؟ اليوم يأيسة تجينا كفر ودينها يأيسة، واللائي يأسنا من المحيط وجد هذا وجد هذا الفعل ووجد فعلا يشبهه في اصول الحروف في تغيير الحروف الهمزه والياء والسين واحده ابدا في الوهله الاولى طبعا هو واضح في الوهله الاولى قال عيسى مقلوب عن شعيسى الوهله الاولى بعد ذلك له مناقشات عالم اللغة ما تلفقوا أبدا قال مثلا في القرآن الكريم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه نأى بجانبه يأتينا علماء الزراعة فيقولون روى ابن ذكوان روى عن ابن عامر انه قرأ واذا انعمنا على الانسان اعرض وناء بجانبه حروف واحده ام لا واحدين واحد هذا مفترض في الوهله الاولى يقول ناء مقلوب عن لا مقلوب عنا هذا غبائيا إذا قلنا نحن ما الميزان الصرفي الذي يريده عالم الصرف قد أن نقول كلامك يا عالم الصرف صحيح وسلم به أو نقول كلامك فيه نظر لماذا تقول عالم اللغة يئس فعل أصل وأيس فعل أصل ناء فعل أصل وناء فعل أصل هذا عالم اللغة لذلك عالم اللغة يحترم من إطلاق كلمة قدر يحترم وربما نقول معه حق في ذلك لذلك إذا قلنا لكم يئس لها وزن ما وزن يئس فعل الآن نريد أيسا أيسا هو اسمها عقل أيوة الهمزة هو الحرف الصاد صح أم لا الآن الياء تمام عفوا العين هو الحرف أي هو الحرف عندنا الآن الياء فالسين كمان أيسا فعقل هذا الميزان عند عالم الصرف ترى كلمة نأى نأى قصها نأيا مصدرها النأي قصيد عملا نأى على وزن فعل طيب نأى فلا فلا نأى فلا أمس كنت أقرأ قوله تعالى كلمة فرات من ورد ما أنت فرات تمام ما أنت فرات صحيحة كلمة لا هي صحيحة أتيناكم ما أنت فرات وجدت بعض المفسرين يقولون فرث فرث مقلوبة مقلوبة عن رفض ما رأيكم نعم مقلوبة كلنا يقول الماء الفرات صح لا كلنا يقول بيضاوي والحاشد الشهاب يقول فرث مقلوبة يعني هذا اللفظ هذا الفعل مقلوب عن رفث ما معنى رفث قال كسر شدة العطش رفث كسر شدة العطش نحن نقول سنسلم لعالم اللغة ولعالم التفسير لكن نحن نعود أيها الأكارم متعة هذا البحث طبعا عندنا الآية التي أرسلتموها جميعا وهي في حالها كلام واحد لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. علماء اللغة ابتداء من الخليل ابن أحمد وسيبويه وكسائي والأخفاش ومن بعده من علماء الصرف الذين سجلوا كتبا تحدثوا فيها عن أبحاث مهمة في مجال الصرف كتبوا كلاما سامحوني إذا قلت كتبوا كلاما صناعيا. ما أسرار هذه الآية؟ فيها سر هذه الآية؟ أين سرها من خلال النطق؟ أين سرها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسلكم. أين سرها في النطق؟ مأموعة من الصرف. الآن أسرار هذا المنع كتبوا عنه أقل شيء صفحتين. لذلك أنا طلبت منكم هذا الأمر حتى أنتم تجدوا المتعة، تجدوا المتعة وأنتم تدرسون كيف وجهها الخليل. الخليل ابن أحمد رحمه الله قال شيء يجمع على شيئاء، شيئاء على وزن فعلاء، وفعلاء ممنوعة من الصرف، لذلك كلمة أشياء مقلوبة منها، أشياء مقلوبة من سيئة على وزن فعلاء ممنوعة من الصرف. هذا رأي الكسائي. يقول شيء وأشياء تشبه بيت وأبيات، بيت وأبيات. ما الذي منعها من الصرف؟ ما أجاب الكسائي. الفراء على الكوفي أيضا قال أشياء أصلها أشبئ على وزن أفعلاء. كل كلام صرفي أنا ما خرجت منه بمتعة، لعلكم تخرجون أنتم بمتعة، أنا ما خرجت منه بمتعة، كلاما صوتيا صرفا خالصا، لعلكم تجدون من المعاصرين من أبدى سرا للنطق بهذا الصوت الجميل. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألوا. ذلك وظيفتكم جميعا في كتابنا، في كتابنا المؤلف ما توسع في الإبدال ولا في الإعلان ولا في الحذر، وإنما توسع في ما في القلب. توسع في مادة القلب وأعطى بعض الأمثلة. مهمتنا أيها الأثاري الأمثلة التي أتى بها المؤلف ومنها كلمة أشياء مثلا، تمام؟ أن نعود نحن إلى المعاجم، أن نعود إلى بعض كتب المعاصرين، هل وجدوا شيئا من العبقرية في أن هذه اللفظة جاءت منصوبة، يعني جاءت ممنوعة من الصرف؟ الآن كلمة أسماء ألا تشبه أشياء؟ صحيح أم لا؟ وجدناها مصروفة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه مصروفة وهذه غير مصروفة، أسرار أم لا؟ يعني متعة عالم الصرف. إذا قلت لكم سندرس صناعة جافة ليس فيها روح، معكم حق أن تجدوا نفورا من المادة وأن تسأموا من المادة. أما إذا درسنا بحثا موجزا ووراء هذا البحث بعض الأسرار التي تتعلق بالقرآن، لو كنت أدرس المادة الصناعية ما فيها ولا شاهد من القرآن أنا أتعذب أبدا. ذلك وظيفتكم أيها الأكارم أن نعود إلى ميداننا، نراجع بحث القلب. هذا البحث يا ترى هل هناك إجماع من عالم اللغة على أن في اللغة بعض الألفاظ وبعض الأفعال فيها قلب مكاني، أم هذه الكلمة لها أصل ولها استعمال شائع، والكلمة الثانية لها أصل ولها استعمال شائع؟ هنا تقاليد هذه الكلمة وردت وهنا تقاليد هذه الكلمة وردت، هنا المصدر صريح وجدناه وهنا وجدنا مصدرا صريحا. هذا الذي نريده. تمام؟ الجميع معي درسين تعينات ورسالة عن سينا ما فينا. هاي متعة. قبل أن نبدأ بتفسير الأفعال عندنا تمرين معين. هذا التمرين بالأمس ساعة معه. هذه متعة لأضع الطالب عندنا. كل أجرب سأكون أنا الطالب. أنا الطالب. حين ندرس اللغة الإنجليزية يأتينا المدرس وهو يدرس فعلا ما. هذا الفعل أيها الأخوة مهما كان سيبين لنا التصريفات العديدة له ونحن مقبلون على لغة جديدة. لغة الإنجليزية كنا نلقى في الصف السابع. يأتينا فعل معين. المتعة هي أن نجد الموجه المدرس يوجهنا إلى بيان التصريفات العديدة لهذا الفعل. الآن ترى أفعالنا فيها غنى في هذا المجال، فيها غنى واسع في التصريف. سنبدأ من المرحلة الأولى. أول مرحلة أيها الأكارم حين أقول أي فعل كان الثلاثي أو الرباعي أو الثلاثي أمامي ضمائر. هذه الضمائر مثلا كما تعلمون ضمائر التكلم أنا ونحن، ضمائر الخطاب أنت، هذه تتبر معنا إن شاء الله بالنحن. أنت أنت أنتما أنتم هذه ضمائر ماذا؟ ضمائر مخاطب. ضمائر الغياب من يرى هو هو. أول خطوة في كل الطلاب طبعا طالب ذكي في غنى عن هذه الوظيفة أو عن هذا التمرين، ما حسنيها وظيفة عشان هو عذر عليها. الآن أمامي فعل مطر، هذا الفعل مطلوب تصريفه. أول مرحلة المتعة أن نقول أنا نصرت، نحن نصرنا، عالم الصرف يهمه الضبط. فهو الآن وفي الامتحان عالم الصرف اسمه عالم صرف يهمه الضبط. نقول نصرت، ما شكل الراء؟ صح. نصرت، نحن نصرنا، أنت نصرت، أنت نصرت. هذه الخطوة الأولى. ما رأيكم؟ خطوة الأولى مع كل اسم ضمير عنا عندنا 12 ضميرا، صح أم لا؟ 12 ضميرا. المرحلة الثانية أيها الذكاري أن نجرب، أن نجرب أن ندخل، أن ندخل مثلا أحرف مصر وأحرف مصر لنقول مثلا كلمة لن كي إذا هذه أحرف مصر أم لا؟ نقول هذه أحرف بسرعة من خلال هذه الأفعال على أي فعل تدخل؟ على فعل ضارع. سنوجه بعض الجمل خلال هذا الفعل نفسه. تمام؟ هذا الفعل أنا أحتاج أن ندخل قبله أن ولن وكي وإذا. في الطالب هذا تمام؟ متعة سيعرف إيش؟ مجال المصدر. سهلا أحرف المصدر أقول عندنا أحرف الجزم. أحرف الجزم هانية كلمة لم لم لم لم لم لم لم لم لم لتكن أو لتنصر. لتنصر هذه اسمها لم لم ولم. سندخل هذه الأدوات على الأفعال. ماذا تغير في هذه الأفعال؟ مباشرة نقول ماذا تغير؟ أصبح عندنا شيء من الملكة، الملكة الصناعية الصرفية. انتهينا من هذه المرحلة. الآن نقول عندنا بحث ممتع اسمه المشتقات. نقول الآن سنجرب في توسيع مجال الفعل لنطلب منه اسم الفعل. 5. نعم من 5. اسم المفعول مبالغة اسم فاعل الصفة مصدرها اسم فاعل اسم التقدير اسم الزمان اسم المكان ايضا اسم الآلة أخيرا اسم الهيئة واسم المرة والمرأة المرأة في درس نعيد هذه تسمى المستقبلات يعني أنا أمام مثلا مصدر صريح هذا المصدر الصريح ماذا آخذ منه كلمة آخذ أي أشتر ماضي اسم الفاعل من مفعول مثل مشبهة مبالغة اسم الفاعل من تقديم من زمان من مكان كامل اسم الآلة اسم العيلة اسم المرأة مثلا في الحديث الشريف فأحسن الذبح بأي هيئة جاء بكسر مين الذبح يعني أحسن هيئة الذبح قال فعلا تبين هيئتي هيئة الفعل نقول فلان يمشي مشية المتكبر مشية مهيئة هذه ما أصلها أصلها مصدر بس يمشي مشية هذه مرحلة ثانية المرحلة التي فيها فائدة وتجعل طالب العلم مشدودا مع العلم الأول مع أول درجة من العلم أن نفتح مادة لغوية أنت ما اسمك؟ معاذ الآن كلمة معاذ ستعود إلى لسان العرب تمام؟ كلمة معاذ يعود أخونا إلى لسان العرب لسان العرب وفق الجذور الأساسية ما هي الجذور الأساسية؟ عمد ما أصل إليه عوض جيد إذن سيفتح طبعا ممكن أن أضبط له جميعا سيفتح مادة عوض هكذا وأمامه دفتر واسع الآن يسجل وصفا بما يرى وربما جربنا معكم أتينا بمعجم تمام ونقول لكم انظروا الخطوة الأولى ماذا قال صاحب لسان العرب أن ينظر هل بين لنا الفعل هل بين لنا اسم الفاعل هل وجد طبعا كل أحدكم من المصدر هل نجد هذه الاستعمالات كلها قد نطق بها العربي لا صحيح أم لا من أي مصدر سنجد هذه المصطلحات بكاملها؟ لا لا وايضا علماء المعاجم عاجزون عن هذا الامر فقط تكون عالم المعجم كن هذا المفتاح وتطبق عليه والا لو جاءنا صاحب معجم واراد ان يجمع الاشتات بكاملها لسان العرب تقريبا في 20 مجلدا سيصبح في 80 و100 تمام؟ إذا متعة هي الأكاري بعد أن طبقنا درسا بسيطا في تطبيق الأدب. بعد ذلك في إدخال أحرف النصوص أحرف الجزم المستقى أن نعود إلى مادة واحدة تقول مثلا كلمة معاد سيأتينا بأعاريف سيأتينا بتفسير للآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة معاذ الله سيبين الإعراب سيبين بعض الشواهد سيبين بعض الفوائد من خلال هذه المادة ما رأيكم؟ هل تفعلون ذلك؟ إن شاء الله شكرا لكم في المثال إن شاء الله درس قادم حول تقسيم الأفعال أضافوا بينوا تمام؟ المادة الأولى من كتاب سيبويه ظهر ابن الحاجب